ثم الماتريدية متكلمة الأحناف، والعمل عندهم خارج الإيمان، الإيمان إقرار بالقلب، تصديق القلب. قالوا والنطق باللسان ركن زائد، ركن أصلي، خرج العمل. مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم قول واعتقاد، فخرج العمل، مع أن الأكثر في حال مرجئة الفقهاء تأخير العمل وإخراج وإخراجه عن مسمى الإيمان لا عن حقيقته وأصله. والرد عليهم بالصلاة، فإن الصلاة إيمان وهي عمل، من لم يصلي ليس مؤمنا. نعم. وأظن والله أعلم من أثر هذه المذاهب المرجئة درجة على الفقهاء في متأخريهم تفريق بين جحد وجوب الصلاة، لأن الجحد وين؟ في القلب، وعدم جهدها. فدرج هذا على متأخري أتباع المذاهب لأثر وسلطة متكلمة الأشاعر المثردية وكثرة أتباع المذاهب الأربعة في هؤلاء المنحرفين في الإيمان. هنا أحسن الله إليكم. قالت أما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل، فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يريد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يريد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أفرق به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قالوا أفرق بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يكن مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما نجد له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. وقال أحق ولا أعمل لم يطلق له اسم الإيمان، وفيما بينا من هذا ما يكتفى به، ونسأل الله التوفيق. صحيح، هذه المجادلة مفحمة من أبي ثور من هؤلاء المرجئة. نقف عند هذا الموضع، نقف إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.